فدخل أبو بكر وقال له أبو موسى ادخل ويبشرك رسول الله بالجنة. فدخل وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا في البخاري. وأيضا هو ثاني اثنين في المشورة، يستشيره النبي مباشرة قبل أن يستشير أي أحد، أي أحد يستشير. أيضا في أسرى بدر لما أسر من المشركين 70 استشار النبي أصحابه، كان أول من استشار أبا بكر الصديق. ما ترى في هؤلاء الأسرى؟ قال نرى أن تمن عليهم أبناء العمومة، أرى أن تمن عليهم لعل الله أن يهديهم. ثم استشار عمر فأشار بقتلهم. الشاهد من هذا أنه أول ما بدأ بمشورة أبي بكر الصديق، وهو ثاني اثنين أول من يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتجرأ أحد أن يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر موجود إلا هذا الرجل. لما جاء عروة بن مسعود قبيل صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحية النبي، يتلطفا يتلطف مع النبي، يمسك لحيته، يقول يا محمد ماذا تريد أن تصنع بقومك، ويأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بن شعبة واقفا عند النبي حذرا من أن يفعل هذا المشرك شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام وضرب يد عروة بن مسعود بظهر السيف، يدة السيف، ضرب يده بيدة السيف، قال ارفع يدك عن لحية رسول الله إنك رجل مشرك. ما تمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل مشرك، ارفع يدك وإلا لا ترجع إليك. يعني الآن بنصل السيف، الحين أدور السيف وأقطع أقطعها، ارفع يدك. فرفع يده عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ وهل عروة بن مسعود سيد ثقيف، سيد ثقيف، وعروة بن والمغيرة بن شعبة رجل من ثقيف، فهذا أحد أعمامه وسيد قومه، ومع هذا لما صارت القضية هو أو رسول الله؟ لا، رسول الله مقدم صلى الله عليه وسلم، رسول الله مقدم. قال ابن أخيك عروة بن مسعود، هذا ابن أخيك، انظر كيف يصنع معك. قال يا محمد ما أرى هؤلاء الأوشاب، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أوشاب قيل أنه سقط المتاع، وقال الأوشاب يعني الأشباح، أشباح. قال ما أرى هؤلاء الأوشاب وقد جاءت قريش بعدها وعديدها تقاتل، ستمنعك يا محمد من القدوم، لأنه الآن إلى الآن ما صار الصلح، قبل الصلح. قال ما أرى هؤلاء الأوشاب وقد جاءت قريش بعدها وعديدها إلا وقد فروا وتركوك، يعني لا تغتر بمن معك يا محمد، إذا جاء الصد وجاءت قريش سيفرون ويتركونك. من الذي رد عليه؟ أبو بكر الصديق. قال له أنحن نفر عنه؟ أمصص بضر اللات، اذهب إلى إلهك هذا الله الذي تعبده، نحن نفر عن محمد صلى الله عليه وسلم. فغضب عروة المسبة أبو بكر الصديق، يقول لهم امصص بضر اللات، أي فرج اللات التي تعبدونها، اذهب عند فرج إلهك الذي تعبده. فغضب عروة بن مسعود، كلمة قوية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أنا عروة بن مسعود، أنا سيد قومي، أنا الذي نزل في قول الله تبارك وتعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من هذا الذي يقول عني هذا؟ قال هذا أبو بكر. سكت عروة، يعرف من هو أبو بكر، سكت عروة وقال أبو بكر؟ قال نعم. قال والله لولا يد لك علي لم أربها لك لرددت عليك، ولكن هذه مثلك فضل علي، ما تركتك، لأن كانت على عروة بن مسعود دية دفعها أبو بكر الصديق، قلنا هو صاحب الديات في قريش. قال لولا أنه لك يد علي لم أربها لك لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. خلاص. هو ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الكفار. في أحد كان المسلمون قد انتصروا في بداية المعركة وقتلوا من قتلوا من المشركين حتى فر المشركون، وقال أنس والله لقد رأيت خلاخيل نساء قريش، يعني من الهرب ترفع الثياب وتهرب فيرى الخلخال من الهرب، حتى ترك الرماة مكانهم كما هي معروفة قصتهم. ثم دارت الدائرة على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، وأشيع أن النبي قد قتل صلوات الله وسلامه. أشاعه رجل يقال له ابن قميئة، قال قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. قريش ماذا كانت تريد؟ تريد محمدا صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن أشيع أن النبي قد قتل توقف القتال، وقف القتال. هذا قريش بردت قلوبها، قتلنا محمدا بس هذا اللي الآن نرجع بس ما نريد شيء. ثم صاح أبو سفيان يريد أن يتأكد بعد وقوف المعركة، وكان قائد قريش في ذلك اليوم. صاح أبو سفيان أفيكم محمد؟ يريد أن يتثبت قتل أو لم يقتل. نحن نعرف أنه قتل، سمعنا أنه قتل، ابن قميئة يقول قتلته. أفيكم محمد؟ النبي يقول لا تجيبوه، سكت. أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ المسلمون ساكتون لا يرد أحد. من ذكر بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ ذكره بعد النبي مباشرة، لأنه يعرف من يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ وهم ساكتون. فاطمأنت نفس أبي سفيان ظنا أنه قتل النبي وقتل عمر وقتل أبو بكر، فلم يصبر عمر فقال بل أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، أنا عمر وهذا رسول الله وهذا أبو بكر أمامي. قال الله، يعني تقسم بالله على هذا يا عمر؟ قال الله، أي أقسم بالله على ذلك. فقال أبو سفيان والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قميئة الذي يدعي أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما سأل أبو سفيان عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن أبي بكر، لأنه يعرف من هذا الرجل. ثم كذلك هو ثاني اثنين في العلم، في العلم أعلم أصحاب النبي على الإطلاق بلا استثناء، وهذا بإجماعهم أن أبو بكر كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تعرف لأبي بكر فتوى واحدة أخطأ فيها، لا تعرف له فتوى واحدة، بينما يعرف لغيره من عمر إلى باقي الصحابة كلهم عرف لهم فتاوى أخطأوا فيها إلا هذا الرجل سبحانه، رجل موفق، ليس نبيا ليس معصوما وإنما موفق. يقول لا تعرف لأبي بكر فتوى واحدة أخطأ فيها أبدا، بل العكس هو الصحيح، ما اختلف الناس في شيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن شيئا لم يكن من الخلاف، وما كان شيء من الخلاف في زمن أبي بكر إلا حسمه أبو بكر حتى لا يكون شيء من الخلاف. بينما في عهد عمر ظهر الخلاف، في عهد عثمان زاد الخلاف، في عهد علي زاد أكثر، وهكذا إلى يومنا هذا. بينما لم يختلف الوقت على الناس بين زمن النبي وزمن أبي بكر الصديق، ما يقع خلاف إلا ويحسمه كما كان النبي يحسم صلوات الله وسلامه عليه، وكان الناس يعرفون قدر هذا الرجل علما وفضلا ومكانة ودينا، ولذلك كانوا ينزلون على أولي ويقبلونه ولا يردون عليه بشيء. اختلفوا في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من يقول ما مات النبي كعمر، يقول وإنما غاب كما غاب موسى، وسيرجع حتى يقطع أيدي وألسنة رجال من المنافقين، وعلي لزم بيته، وعثمان لزم بيته، ولا يدرون ماذا يقولون، هل مات النبي حقا أو لم يمت. سكتوا وجموا، مصيبة عظيمة حقا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. ما في مصيبة أعظم من هذه المصيبة، وإنما يظهر الرجال وتظهر معادنهم ويظهر الثبات وتظهر القوة ويظهر الإيمان عند حدوث هذه المصائب. هنا يبتلى الناس حتى يميز بينهم، وشيع أن النبي قد قتل، أظلمت المدينة، الناس ماذا يقولون وماذا يفعلون وإلى من يلتجئون، حتى جاء أبو بكر من السنح فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجع بأبيه وأمي، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس. وإذا عمر يمنع الناس من الحديث عن هذا الأمر ويقول ما مات رسول الله، ومن قال إنه مات قتلته بسيف هذا، ما مات رسول الله، وكانوا يظنون ويتمنون أنهم كلهم يموتون ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلفهم لا أن يخلفوه. فجاء أبو بكر إلى عمر قال اهدأ يا عمر، وإلى عمر ما لا يلتفت إلى أبي بكر الصديق على ما كان عليه، فتركه وصعد أبو بكر المنبر فاشرأبت أعناق الناس إلى هذا الرجل لا يعرفون غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مثل هذا المقام. فقام أبو بكر وصعد المنبر ثم قال أيها الناس، بعد أن حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجثى عمر على ركبتيه وصفن الصحابة كلهم أجمعون ينظرون إلى أبي بكر، حسم لهم مات محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فوالله لكأن الناس ما سمعوا بهذه الآية ولا أنزلت إلا الآن، فصار الناس يمشون في سكك المدينة يرددونها، أي يرددون هذه الآية كأنهم أول مرة يسمعونها. الآن أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة التي وجد عند القبر تبكي؟ قال اصبري أمة الله، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، تركها ومشى. ثم علمت أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه فجاءت إليه قالت يا رسول الله ما عرفتك، أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كمثل صبر هذا الرجل عند الصدمة الأولى، هنا في الصبر هنا يأتي الثبات، هنا يأتي قوة الإيمان. ولذلك يقول أبو سعيد الخدري خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرق المنبر. هذا قبل وفاته بأربعة أيام، توفي يوم الاثنين، هذا يوم الخميس. صعد المنبر صلوات الله وسلامه، ثم قال بعد أن حمد الله: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: عجبنا له، يخبر الرسول عن رجل خير ويبكي أبو بكر؟ إن ما شأن هذا بهذا وما دخل هذا بهذا؟ الرسول يخبر رجل خير بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، لماذا تبكي أبو بكر؟ يقول أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا وأعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يختلفون في شيء إلا يحسمه، إلا يحسمه صلوات رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اختلفوا في دفن النبي: أين يدفن؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فأزاحوا سريره وحفروا تحت سريره ودفن صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا في قتال المرتدين، خرج لقتالهم وأقنع الصحابة كلهم بقتالهم. اختلفوا في قتال مانع الزكاة فأصر على قتالهم وافقه الصحابة على قتالهم. وإلى اليوم يحمد الناس كلهم فعل أبي بكر الصديق لما قاتل المرتدين ولما قاتل مانع الزكاة. كل الناس، كل المسلمين اليوم يقول: جزى الله أبا بكر خيرا عندما قاتل المرتدين وعندما قاتل مانع الزكاة. وصار إجماعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جهز النبي جيش أسامة لقتال الروم لينتقم من قتلة أبيه في مؤتة. فلما كانت خلافة أبي بكر حاولوا منع أبي بكر الصديق: اترك الجيش. قال: والله لو عبثت الكلاب بخلاخيل أمهات المؤمنين والله لا أنزل راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر بالجيش أن يستمر. وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعلم الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له ذلك. وقع خلاف في الوقت، وقع خلاف بين أبي بكر وعمر كما يحدث بين الإخوان، خصام اختلف في مسألة، هذا يقول كذا يقول كذا، شد بسيط اختلف. أبو بكر فيه حدة، طبعه حار، حار طبع، حار فيه حدة، يغضب بسرعة. هذه أطباع في الناس، ما تصدق الناس يعني لا تغضب، هذا طبع في الإنسان. أبو بكر في حدة، فأسرع إلى عمر بكلمة لم تذكر، ثم ندم فقال لعمر: يا عمر اغفر لي، هذه الكلمة أنت سرعت لعلي قلت زعلتك هذه الكلمة، اغفر لي يا عمر. قال: لا أغفر لك، غلط علي تقول لي اغفر لي، لا أغفر لك. انصرف عمر، حسن أبو بكر، لكن أين يذهب؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي يشكو. الآن ظهر الأمر اللي غلطان أبو بكر، لكن ذهب يشكو. عرف الحبيب مكانه فتدلل، ذهب يشكو. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر كلام فأسرعت إليه، أنا اللي غلطان أسرعت إليه. طيب بعدين؟ فقلت له اغفر لي فلم يغفر لي، الحين هو اللي غلطان، رفض أن يغفر لي. ماذا قال النبي لأبي بكر؟ بس يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ما غفر عمر، يغفر الله، لا يكفيك؟ يكفي، خلاص انتهى الأمر. يقول أبو الدرداء راوي الحديث: بعد قليل شعر عمر بالندم، يعني لماذا لم أسامح أخي؟ لماذا لم أغفر له؟ فذهب إلى بيت أبي بكر ليقول له إيش؟ غفرت لك. فلم يجده. أين أبو بكر؟ قالوا خرج. خرج ما في مكان ثاني عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى مجلس النبي في المسجد فإذا أبو بكر موجود. فلما أقبل عمر يقول أبو الدرداء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه مغضبا. النبي غاضب على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول؟ على أمية بن خلف؟ على عمر بن الخطاب. فقام إليه النبي مغضبا فرأى أبو بكر الغضب في عيني النبي صلى الله عليه وسلم فجثى على ركبتيه وقال يا رسول أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يقول أبو الدرداء والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر. مسألة بسيطة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تمر هكذا. ثم بعدك يتجرأ آخر، اليوم يتجرأ عمر، باكر يتجرأ مصعب، بعده يتجرأ غيره. لا لا لا، أنتم الظاهر ما تعرفون مكانة هذا الرجل، أنتم الظاهر لا الآن ما تعرفون قدر هذا الرجل. فكان أبو بكر يقول أنا أظلم ورسول الله لا يلتفت إليه. فأقبل على عمر فقال يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواسعني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لماذا لا تتركون صاحبي لي؟ لماذا تؤذون أبو بكر الصديق؟ كل هذه منزل أبو بكر الصديق وعلى ماذا؟ على مسألة أبو بكر هو الذي أخطأ فيها على عمر ومع هذا يقول لهم هل أنتم تاركون؟ اتركوا صاحبي هذا ولا أحد يكلمه. طيب عمر صاحبه، خالد صاحبه، علي صاحبه، معاذ صاحبه، كلهم أصحابه. لا لا لا لا، هذا صحبته غير. هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. هذا صحبته غير، هذا له صحبة خاصة، هذا من خاصة الخاصة، هذا غير، هذا يختلف. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أنتم أصحابي نعم، لكن هذا له صحبة خاصة فوق صحبتكم. ماذا يقول أبو الدرداء؟ يقول فما أوذي أبو بكر بعدها. خلاص عرف الناس مكانة هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أوذي بعدها. وهذه لأنها هي التي جعلت عمر يقول في ذلك الموقف في سقيفة بني ساعدة والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. هذا أنا أذكر الرسول قال لي فيه كلمة هزتني هزة أذكرها تماما. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هو ثاني اثنين في الصلاة النبي مريض صلوات الله وسلامه عليه والناس ينتظرونه، فقال قربوا لي الماء، فقربوا له الماء فتوضأ يريد أن يخرج إلى الصلاة فيسقط من المرض صلوات الله وسلامه حتى يغمى عليه فيفيق فيقول أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال قربوا لي الماء فيغتسل ثم يقوم يريد أن يذهب إلى المسجد والمسجد يزيق البيت يأتي إلى المسجد فيسقط مرة ثانية بأبيه وأمي من شدة المرض ثم يفيق فيقول أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال قربوا لي الماء فيقربون له الماء الثالثة فيغتسل ثم يقوم ليصلي بالناس فيسقط الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حاولت لا أستطيع. انظروا الحرص، يقوم ويسقط يقوم ويسقط ويقوم ويسقط حتى يصلي في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فيقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فتقول له عائشة أمنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين. ومنها قول الله تبارك عن يعقوب يا أسفا على يوسف حزنا. إن أبا بكر رجل أسيف حزين إذا قام يصلي لا يسمع الناس من بكائه، لا يسمعون قراءته لأنه يبكي في القراءة، لا يسمع الناس. مر عمر فليصلي بالناس، عمر أيضا له مكان عندك وقدر ومنزلة، عمر يصلي بالناس. قال إن كنا صويحبات يوسف، مر أبا بكر أن يصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الله أكبر، يأبى الله، نعم يأبى الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي رواية يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. النبي يريد أن يغرس فيهم هذا الأمر، أن هذا الرجل غيب، أن هذا الرجل يختلف، مسألة بسيطة أعظمها حتى تعرف قدر هذا الرجل. لا، عمر ما يصلي بالناس. ثم صلى أبو بكر بالناس، وثاني اثنين في الخلافة. لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كيف وكيف وكيف، فأجابها فقال أرأيت إن أتيتك من السنة القادمة فلم أجدك فإلى من تريد الموت؟ يعني لو مت يرسل أذهب إلى من؟ قال إيتي أبا بكر، إيتي أبا بكر. فالنبي دائما يظهر شأن هذا الرجل ويظهر مكانته. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا أنا وأنت، الله معنا. معية الله ثلاثة أنواع، هناك معية من الله عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو السادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة لكل أحد، لكل أحد، إنس وجن، تقي فاجر، نبي غير نبي، ذكر أنثى، كل الناس معهم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، علمه محيط بكل هؤلاء، لا يغيب علمه عن أحد سبحانه وتعالى. وهذه ليس لأحد فضل فيها، لأن الله مع الجميع سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما، أي بعلمه سبحانه وتعالى. ثم المعية الثانية وهي المعية الخاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقي الله معه، المحسن الله، إن الله مع الصابرين، الصابر الله معه، كل من اتصف بهذه الصفة فالله معه. هنا لا تقف عند المعية العلمية، وإنما تأتي النصرة والتأييد والمحبة من الله تبارك وتعالى والتوفيق من الله، لأنه معك. فإن كنت من الصابرين فالله معك، وإن كنت من المحسنين فإن الله معك، وإن كنت من المتقين فإن الله معك، فيدخل المتقون والصابرون والمحسنون في هذه المعية. ثم تأتي المعية الثالثة وهي المعية الخاصة بشخص، هذه ذكر الله لموسى صلوات الله وسلامه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما، أنتما بالذات أنا معكما. وإلا الله مع فرعون يعرف ما يقول ويدري ما يتكلم، ومع المؤمنين الذين مع موسى، لكن لما يقول لموسى وهارون أنا معكما أنتما، هذه معية خاصة بشخص، أنت وهارون أنا معكما، إنني معكما، ولم يقل معكم أنتما والمؤمنون، لا معكما أنتما، أخصكما بهذه المعية، إنني معكما أسمع وأرى. ما قالها الله إلا لأنبيائه، وقالها لأبي بكر الصديق من سائر البشر، ما قالها لبشر غير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت، وإلا كفار مكة واقفون على باب الغار. يرى النبي وبكر أقدام كفار المشركين، كفار مكة يريان الأقدام، حتى إن أبكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحد إلى قدمه، لو نزل فقط ونظر إلى قدمه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قضية ليست هكذا، قضية ليست قضية، وإذا رأونا إيش يصير؟ ما في شيء، لا تخاف، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، إن الله معي أنا وأنت. إذ يقول صاحبي: إن الله معنا أنا وأنت. ما قالها الله لبشر دون نبي إلا لهذا الرجل. فالرجل إذا متميز، الرجل له خصوصية. وكما ترون أنتم الآن إن الحديث ذا شجون، ذو شجون. لم نتكلم عن إنفاقه، لم نتكلم عن شجاعته، لم نتكلم عن دعوته، لم نتكلم عن زهده، لم نتكلم عن من أسلم على يديه. أتدرون أن 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر الصديق؟ الحسنة له أجرها وأجر من عمل بها. كل صدقة تصدق بها عثمان أو طلحة أو الزبير أو السعد أو عبد الرحمن عوف، كل جهاد، كل دعوة، كل ركعة ينال أبو بكر منها الأجر، من هو الذي دعاهم إلى الإسلام. أسلموا على يدي هؤلاء 5 الكبار، أسلموا على يدي هذا الرجل. لم نتكلم عن أبي بكر الصديق في حقيقة الأمر، وإنما تكلمنا عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لم نتكلم عن قول الله تبارك وسيجنبها الأتقى، الأتقى، ولم يقل التقي، وإنما قال الأتقى. هو أتقى أصحاب النبي على الإطلاق رضوان الله عليه. لم نتكلم عن أبي بكر حقيقة الأمر، وإنما نبهنا على أمر مهم، ألا وهو أن هذا يختلف عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. متميز هذا الرجل، متميز عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسائر أصحابه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر على الإطالة. يقول: ممكن توجه كلمة إلى إخوانك في غرفة السرداب فهم يبلغونك السلام. طبعاً نفس غرفة السرداب. لحظات؟ لا لا، السرداب هذه غرفة في البالتوك في الإنترنت. الإنترنت في شيء يقال له البالتوك، وهو المخاطبة اللسانية. فغرف، في غرفة يسمونها غرفة السرداب. يتحدثون، الظاهر حضروا هذا الدرس يعني عن طريق الانترنت، فهم يسلمون عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وإياكم.